أحسن الله إليكم، ما النصيحة التي توجهونها للمرأة المسلمة من أجل استغلال شهر رمضان بما يعود عليها بالنفع، خصوصا مع غلبة أعمال المنزل وتحضير السفر عند بعض العوائل الذين حولوا شهر رمضان إلى موائد للأكل؟ نصيحتي لكل مسلم أن يكون اهتمامه بهذا الشهر العظيم اهتمام من يرى أنها فرصة المتاجرة وساعات الشرف للتعامل مع الله جل وعلا بما يحب من صلوات وصيانة للصيام وإكثار لتلاوة القرآن مع تدبر لمعانيه والحرص على العناية بالأذكار والاهتمام بتفريج الكرب عن المسلمين. نصيحتي لكل مسلم أن لا يكون غالب همه المباراة في حفلات الطعام وسفرة الإفطار، فإن أشرف الخلق وأبرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يفطر على تمرات، وإن التوسع في إعداد الإفطار وموائده يشغل من في المنزل عن الاهتمام بآخر يوم الصوم والتهيئ لاستحضار الحاجات التي يرفع العبد فيها أسئلته لخالقه جل وعلا، وربما أنهك ربة المنزل ومن حولها ممن يعينها على إعداد هذه الموائد. فإذا جاء وقت الإفطار كان المرهق مشغولا براحته، وكان منتظر لهذه الموائد مشغولا بما يقتنصه من ملذات الطعام، فقد يفوت خير كثير وأجر عظيم. وكلما كان الأمر مبنيا على الاقتصاد والابتعاد عن الإسراف والاختفاء وما يحتاج إليه الإنسان في إفطاره وطعامه، كلما كان ذلك أكبر عونا له في تهجده في الليل. ونصيحتي للمسلمين أن يصونوا صيامهم عن الغيبة والنميمة وفاحش الكلام وساقط القول، وأن يصونوا جوارحهم من الأبصار والأسماع، وأن يحرصوا على صيانة مكاسبهم لئلا يكون إفطارهم من كسب حرام، ولئلا يكون سحورهم من كسب حرام. فإن تناول الأطعمة من المكاسب المحرمة من موانع إجابة الدعاء. وإني أنصح نفسي والمستمعين أن يتهيأوا عند الإفطار لسؤال الله المغفرة والهداية وصلاح النية والذرية وإنزال النصر على المسلمين ودفع أذى أعداء الإسلام على المسلمين. فإن الأمة الإسلامية في هذا الزمن في حال شديدة وضنك بالغ، فينبغي للمسلمين أن يلجأوا إلى الفعال لما يريد ويستعينوا به. للصائم عند إفطاره دعوة تستجاب، فلتكن أيها الصائم في كل مكان سائلا ربك جل وعلا أن يحفظ عليك دينك وأن يخذل أعداء الله وأعداء دينه عن إيذاء المسلمين، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يري المسلمين في أعداء الإسلام المثلات. نصيحتي لكل مسلم أن يهتم بالتهجد في الليل، أن يحافظ على الفرائض، الرجال في أداء الصلوات في مع الجماعة، والنساء في منازلهن، والمرأة أفضل لها أن تصلي في بيتها من أن تصلي في المسجد، وأن يهتموا في التهجد وصلاة التراويح وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى مع الإمام يعني في التهجد حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. ونصيحتي للشباب ومن يعجب بفعلهم أن يهتموا بمتابعة الإمام في التراويح وأن يصلوا مع الإمام كل الصلاة، وأن لا يقول أحد أكتفي بإحدى عشرة ركعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد للتراويح عددا لا يزاد عليها، بل ثبت أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر لهما مضى كلمة النحو. ومعنى مثنى مثنى تفيد التكرار الذي لا ينتهي إلى حد، إنما مع المحافظة في على التأني والسكينة وأداء أركان العبادة بطمأنينة واقتدار على ملء كل ركن بما يحتاج إليه من الأذكار، إلى غير ذلك مما أرجو الله وأسأله أن يهيئ لنا الأخذ به مما يرضيه جل وعلا ويحقق لنا سعادة الدنيا وعزها، إنه مجيب الدعاء والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.